السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فقد قال أحد التلاميذ لمعلمه وهو يتأمل في واقع الحياة من حوله: كم نعصي الله ولا يعاقبنا، ما أحلم الله، كم نعصيه ولا يعاقبنا. نعم، فرد عليه معلمه قائلا: بل كم يعاقبك الله يا بني وأنت لا تدري، بل كم يعاقبك الله وأنت لا تدري. ألم يسلبك حلاوة مناجاته؟ إن لمناجاة الله تعالى حلاوة يعرفها العارفون بالله عز وجل، المؤمنون به حقا. وكان من السلف من يقول عن لذة المناجاة وحلاوتها: نحن في سعادة، لو عرفها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. ألم يسلبك حلاوة مناجاته؟ ألم تمر عليك الأيام دون قراءة للقرآن؟ وقال الرسول: يا ربي، إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهجر القرآن ليس هجر للتلاوة فقط، إن هجر تلاوته هجر، إن هجر تدبره هجر، إن هجر العمل بما فيه هجر، إن الهجر الاستشفاء به هجر. كل ذلك من صور الهجر للقرآن الكريم. بل ربما تسمع قول الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. تقرأها أو تتلى على مسامعك فتمر بها وكأنك لم تقرأها وكأنك لم تسمعها. يمر بك قوله تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. وفي الكلام محذوف تقديره: لو أن كتابا من عند الله تسير به الجبال أو تقطع به الأرض أو يكلم به الموتى لكان هذا الكتاب هو القرآن. لكنك تمر بهذا كله مرور الغافلين. ألم تمر عليك الليالي الطوال وأنت محروم من القيام؟ ألم تمر عليك الليالي الطوال وأنت محروم من القيام؟ إن أحسنت خدمته في النهار أقامك بين يديه في الليل. سأل أحد السلف أحد التلاميذ شيخه: يثقل علي القيام، أحاول وأجتهد لكنه ثقيل وكثيرا ما يفوتني. قال له: كبلتك ذنوبك، كبلتك خطيئاتك، إن أحسنت العبادة في النهار أقامك بين يديه في الليل. ألم تمر عليك مواسم الخير؟ رمضان، ست شوال، عشر ذي الحجة، فلم توفق إلى استثمارها في الخير كما ينبغي، وإن الله جل على صفايا من الأزمنة والأمكنة ومواسم الخيرات والطاعات لا ينبغي أن يغفل عنها الموفقون أبدا. ألا تحس بثقل الطاعات؟ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، لا ينفقون إلا وهم كارهون. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، الزكاة مغرم، النفقة مغرم، الصلاة ثقيلة، طاعات كريهة أو بعضها كريه للنفوس. ألم تحس بالثقل الطاعات؟ عقوبة. ألم يمسك لسانك عن ذكره؟ وعبودية اللسان أسهل شيء. ما أيسر أن تجعل لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. ألا تحس بضعف أمام الهوى والشهوات؟ يصرعك هواك، تصرعك شهوتك. وإن الله جل وعلا يحب العقل النافذ عند ورود الشهوات، والبصر النافذ عند ورود الشبهات. ألم تبتلى بحب المال والجاه والشهرة حبا أطغاك وأنساك، وحملك على استسهال المعاصي واستثقال الطاعات؟ كل هذا عقاب وأنت لا تدري. ألم تسهل عليك الغيبة والنميمة والكذب، وصار هذا أمرا سهلا على لسانك لا تكاد تتحرج منه، أو تشعر بذنب وأنت تقترفه؟ ألم تسهل عليك الغيبة والنميمة والكذب، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا؟ ألم يشغلك الفضول بالتدخل فيما لا يعنيك؟ ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ألم ينسيك الآخرة ويجعل الدنيا أكبر همك؟ من أصبح والدنيا أكبر همه لم يكن من الله في شيء، وألزم الله قلبه أربع خصال: هما لا ينقطع عنه أبدا، وشغلا لا يفرغ منه أبدا، وفقرا لا يبلغ غناه أبدا، وأملا لا يبلغ منتهاه أبدا. ثم أجمل فقال: احذر يا بني، فإن أهون العقاب ما كان محسوسا في المال وفي الولد وفي الصحة، وإن أعظم عقاب ما كان غير محسوس، لأنك لا تكاد تحس به فلا يوقظك ولا ينبهك. ما كان غير محسوس في القلب: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وفي المقابل فإن الله جل وعلا يعني قد يسوق إليك قدرا يبكيك ساعة لئلا تبكي بعدها دهرا. قد يسوق الله إليك قدرا يبكيك ساعة لئلا تبكي بعدها دهرا، وقد يسوق إليك تأخيرا لأمرك لمدة سنة لكي لا تتوقف بعدها الخيرات عنك دهورا متطاولة. قد يأخذ منك مقدار حبة من خردل من رزق لكي يغمرك برزقه بعد هذا غمرا. نعم، ويحيط بك من جميع الجوانب. قد يباعد بينك وبين ما تمناه قلبك حينا ليختبر صبرك ليتركه لك أبدا. وقد يتركك تنادي طويلا: يا الله يا الله يا الله، ظانا أن صوتك لا صدى له عنده، لتطيل النداء فيزداد الدعاء فيعظم الرجاء. قد يكتب عليك قدرا لم تتصور أن يكتبه عليك يوما، لأنه يهيئ لك بعده رزقا وخيرا لم تتوقعه أيضا. قد يقطع حينها دعاءك ويلبي حاجتك. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. قد تكون نائما أو قانتا من رحمته أو ساخطا على قدره، ثم يوقظ عبدا صالحا من عباده في ثلث الليل يذكرك فيدعو لك غيبا، يلطف بك يرزقك بما تتعجب منه وتقول لماذا حدث هذا وفي هذا الوقت بالتحديد، ثم تدرك ساعتها يقينا أن الله بالناس رؤوف رحيم. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن